السلام عليكم. قلت ماني ماسح الجام لين تشوفون ان عندنا مطر علشان تعيشون معانا كل الاجواء في القصص ان شاء الله. ان شاء الله امطار خير علينا وعليكم يا رب العالمين. قصتنا اليوم حصلت في لبنان عام 2016. كان في محاسب لبناني ينقال له زياد الغاصوف. زياد هذا مجتهد وترقى شوي شوي من محاسب إلى مسؤول المحاسبين إلى لين صار مدير المالي في مستشفى في منطقة زحلة تبع البقاع في لبنان. زياد معروف عنه أنه في أمانة ويحافظ على المال وشريف بمعنى الكلمة. يوم الأيام قعد يبحث بالسجلات القديمة وكذا ويحاول يشوف شنو أسباب يعني تدني الأرباح في المستشفى. اكتشف إن في سرقات صار لها أكثر من 20-25 سنة في هالمستشفى. هني اشتبه منه، اشتبه بواحد ينقال له يوسف. هذا محاسب في المستشفى صار له كذلك أكثر من 25 سنة. لما فتح ملفاته وكذا عرف أن هذا هو الحرامي، هو اللي يسرق من المستشفى، ويوسف كذلك محاسب. المصيبة مهني، المصيبة أن اكتشف أن السرقات اللي يقوم فيها يوسف كانت بمساعدة شقيقته كذلك تشتغل في المستشفى. لكن زياد المدير المالي ما حب انه يقطع رزقه من اول مره وكذا، راح استدعاه قال له شوف يا يوسف الموضوع هيك هيك هيك، يا بترجع الفلوس يا بحولك يعني للنيابه وبقدم فيك شكوى موضوع السرقه، دبر حالك، لو تبيع الشقة اللي انت تملكها. هذا يوسف من كثر السرقات اللي عنده شاري له شقة في الرملة البيضاء اللي عرف شارع الروشة في بيروت اللي على البحر مالهم، هذا في هناك منطقة اسمها الرملة البيضاء، هذه من أرقى المناطق عندهم، من كثر ما كان يبوك شاري له شقة هناك. المهم قال له لو تبيع هالشقة هذه تسدد المبالغ اللي اختلستها وسكر الموضوع كأنه ما صار شيء. ماشي قال له ماشي، عطى مهلة شهرين ثلاثة لأن يوسف كان يعني مقرر أنه يسافر، وهذا زياد يدري فيه أنه كل يسافر كل سنة يسافر يعني له يعني آخر السنة رأس السنة وكذا. قال لما ترجع تصفي أمورك. قال له ماشي إن شاء الله بشوف. يوم الأيام قرر يوسف انه يحل المشكلة، لكن شلون يبي يحل المشكلة؟ لا ما يرجع الفلوس، يحل المشكلة انه ينتقم من زياد ويريح عمره. يوسف هذا السيرة الذاتية مالته غريبة شوي، يوسف بطران جدا، فلوس وكذا، وقت فراغه كان يتدرب على الأسلحة وكان يروح إلى أحد معاهد الرماية تبع الجيش، وكان فعلا بطل في الرماية، كان يقولك يحقق نسبة يعني بالتسعينات في إصابة الهدف من الأسلحة المسدسات وكذا، وكان يمتلك مجموعة من المسدسات. قال أنا بنتقم من زياد وأتخلص منه وأريح عمري، ومنها شنو؟ أن زياد إذا توفى اللي المفروض يصير مدير بعده كذلك يوسف، يعني هم يخلص من موضوع الاختلاسات والقضية اللي عليه وكذلك ياخذ منصب زياد. شلون دبر العملية؟ راح يوسف إلى بيت زياد، شقة في أحد العمارات. أول ما دخل تعرفون في اللي هو يسمونه الكيبل الكهرباء الرئيسي في كل عمارة يكون عندهم نفس المحول، يروح حق كل شقة لها فيوز لها عداد كهرباء. تقريبا ساعة واحدة ثنتين بالليل قام وطفى الكهرباء اللي حق شقة زياد. ليش يبي زياد يطلع من بيته علشان يحاول يشغل الكهرباء مرة ثانية؟ وفعلا طفى الكهرباء وتخبى تحت السلم. طلع زياد، زياد متزوج وعنده عيال اثنين ورب أسرة وإنسان محترم كافي خيره شره، ما عنده أبدا ولا يفكر إنه أصلا إنه يوم الأيام إن أحد ينتقم منه، لأنه جدا خلوق مع الناس. وأكبر دليل على إنه ما كشف سرقات يوسف، لا عطى مهلة وقال ما يخالف على قولتهم توب ونسكر الموضوع. فكان مأمن دائما. طفت الكهرباء عنده، طالع برا شقته يبي يتوجه حق المحول مال الكهرباء. قام يوسف ورد شغل الكهرباء مرة ثانية. رد زياد شاف الشقة يعني ردت لها الكهرباء مرة ثانية، لف ظهره مرة ثانية بيرجع الشقة. يوسف أطلق عليه النار من بعيد. الغريب في الموضوع أن يوسف لما حضر كان معاه مسدسين اثنين سلاحين، فأطلق عليه الرصاص من بعيد. في أول طلقة سقط زياد، وكان السلاح اللي يستخدمه طبعا في كاتم صوت علشان ما يبي زوجته وعياله ينتبهون على صوت اطلاق النار. سقط زياد، لكن يوسف علشان يتأكد راح لين عند جثة زياد وأطلق عليه النار من مسدس ثاني. وهذا الشيء اللي عقد اللي هم رجال الأمن والأدلة الجنائية لما اكتشفوا أن رصاصتين مختلفين، فاعتقدوا أن أكثر من شخص هم اللي اغتالوا زياد. مالكم بالطويلة، انقلبت الدنيا واحضروا الأدلة الجنائية والطب الشرعي والمباحث ومن اللي قتل زياد وليش ومن أعدائه، ما توصلوا ولا شيء. زياد جدا طيب مع الكل ودائما سبحان الله طيب، يعني الناس تفترسه للأسف. راح زياد ضحية طيبته، صار عزة. تبون صدمة اللي أكبر من كذي؟ أن يوسف هو اللي كان متزعم العزة، يعني هو اللي كان يوجب العالم وياخذ العزة بزياد على بنه هو أقرب الناس له يعني كصديقة في العمل وكذا. وبحط لكم صورة يوسف وهو شايل صورة زياد يعني كأنه زعلان عليه، ولو حاط عليه بالفيسبوك ارحل بسلام كاتب حق زياد بالفيسبوك. فمستحيل أحد يشك بيوسف أبدا، لا هو اللي سواه للعزة وشايل لوحاته بالشارع ويبجي، حتى الناس الكل تقول لي يا أخي هذا شنو، هذا صدق الصديق الوفي. وهذا المصيبة، لا إذا كان الصديق هو نفس المجرم، هني راح تضرب فيوزاتك صراحة من الحقارة البشر. مالكم بالطويلة، المباحث بدأت يعني تلقي القبض على كذا شخص من المقربين من زياد واللي يشتغلون معاه في المستشفى. ممكن هذا شخص له علاقة، ممكن هذا، ممكن ألقوا القبض على منو؟ على أخت يوسف الموظفة اللي كانت في المستشفى وكذلك صديقتها معها في العمل. كانوا هذول لهم علاقة في بعض الاختلاسات اللي كانت واضحة والسرقات واللي مسجلة مقيدة في مكتب زياد، إن هذه اختلست مبلغ كذا، فقالوا ممكن تكون لها علاقة، ألقوا القبض عليهم. لما فتشوا بيوتهم لقوا في بيت أخت يوسف القاتل السلاحين اللي تم استخدامهم في جريمة القتل. انصدموا، الأخت انصدمت، طلع يوسف مخبي عندها الأسلحة وهي ما تدري في بيتها. قالت عاد لما شافت ان الموضوع في جريمة قتل ما هم بس مجرد يعني تهمة سرقة اموال، اعترفت بان اصلا قضية الاختلاسات اللي متورط فيها اخوها يوسف، لكن ما كانت تدري ان يوسف هو اللي قتل زياد. قالت لهم قصة، ألقوا القبض على يوسف، شنو قصة الاختلاسات وكذا، ولما كان زياد يهددك بالفضيحة، اعترف بالقصة كاملة. تم التحفظ على يوسف، وكانت صدمة حق المجتمع اللي في زحلة لأنهم مقربين من بعض، فانصدموا ان القاتل طلع هو يوسف اللي مسوي العزة، واللي كان يوقف بالشارع يبكي على زياد وشايل لوحته. مالكم بالطويلة، تم إحالة المحاكمة، والحين يواجه حكم الإعدام، ولكن ما تم تنفيذ الحكم إلى الآن. وهذه نهاية سالفتنا، وانتظروا السالفة القادمة. فمان الله، مع السلامة.